فبدأ مركز فاقوس وأخذ جناح المربع Thank you. والله بما تعملون تعالى. Yeah. فله حكم أن تدعو

Yeah. بس عليه. الله ما شاء الله. كده كده يا استاذ. في ذلك اليوم ينادي فيرد الإمام قائلا نعم